والآن مع الفن الشعبي بقيادة الرئيس عبد الجاوي سقيا على البحر دايرة والتروس عايزين سوقا ولد عال حواليه الملاح عايزين المأزلة الكل عسل يروي الشجر عايزين سقيا على البحر دايرة والتروس عايزين سوقها ولد عال حواليه الملاح عايزين المأزلة الكل عسل يروي الشجر عايزين خول التنينة أفندي صلي كل يوم عالناب خول التنينة أفندي صلي كل يوم عالناب من فوق التكعيب شكله عجيب وتفرد من فوق التكعيب شكله عجيب وتفرد والبشملة والفراولة من فوق الشجر عناب والبشملة والفراولة من فوق الشجر عناب وانا مين زي كواه الحب وتفرد الزرعه باب وحلاه الكريم بالظهر الزرعه باب وحلاه الكريم بالظهر يا ناس بتجري علشان تنول الامل والظهر ملعون ابو الظهر ما بيديش ليل عايزين